قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا. لاحظوا قال أخر الصلاة ساهيا ما قال عامدا، مع أنه سيذكر أنه ربما يصليها في الوقت، يعني يصل إلى أهله ويصلي الصلاة في الوقت، سيذكر الاحتمالين، احتمال كون الوقت قد خرج واحتمال أن الوقت باق، ليس كذا؟ ومع ذلك هو لا يتصور، مالك لا يتصور أن الرجل يؤخر الصلاة عن أول الوقت متعمدا، لا يتصور هذا أبدا، ولذلك التمس لك العذر، قال أخرت الصلاة لكن تكون ناسيا أو ساهيا، لكن لا تؤخرها عامدا. ولا يرى أن الإنسان، لا يتصور أن المسلم ممكن يؤخر الصلاة بعد دخول وقتها. كان الصحابة الكرام ومن بعدهم من التابعين إخوتي الكرام، كان الرجل إذا رفع المسحات وسمع لفظة الله أكبر لا ينزلها بل يرميها، ولا ينشغل بشيء أبدا، لا ينشغل أبدا بشيء خلاص. وعائشة رضي الله عنها تذكر عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه يكون في خدمة أهله، يحلب شاته، يخصف نعله، يرقع ثوبه، فإذا سمع النداء خرج إلى الصلاة، وفي لفظ كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، إذا سمع النداء كأنه لا يعرف أهل البيت ولا يعرفونه، لا ينشغل بشيء أبدا أبدا أبدا، إذا سمع الله أكبر لا ينشغل إلا بالصلاة. ولذلك يذكر أهل العلم أنه بالتجربة قد عرف، وهذا معروف، جربوا ذلك، كل عمل تؤديه بعد الأذان، بين الأذان والإقامة من أمور الدنيا لا بركة فيه، لا تستطيع أن تنجزه ولا يبارك لك فيه، وجربوا، لأن الوقت هذا ليس وقت عمل خلاص، إذا سمعت الله أكبر انتهى، انتهى كل شيء، أي عمل تقوم به لا تشعر بالبركة فيه ولا تشعر بالنماء فيه، وربما لا تستطيع إنجازه، وربما تعاقب من جهتين، أولا العمل لا ينجز ويفوتك وتفوتك الجماعة ربما، أو تفوتك ركعة أو ركعتين فيفوتك الفضل، فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فهمتم؟ إخوتي الكرام، يا طلاب العلم، احرصوا على التذكير إلى المسجد وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. مع الأسف الشديد أننا نجد أكثر من يتأخر في المساجد طلاب العلم، ليس كذلك؟ تجد كبار السن من عامة الناس، تجد إنسان عامي في الصف الأول وطالب العلم في آخر المسجد. وإذا نظرت إلى مساجدنا الذي يكمل بعد أن يسلم الإمام في الغالب تجدهم من الشباب، مع أنهم الأصل أن يكونوا يبادروا إلى المساجد، وفي المسجد في الجامعة ما شاء الله صفوف تكون، الناس تكمل بعد الصلاة أحيانا 4-5-6-10 صفوف تكمل، أليس كذلك؟ ما ينبغي لطالب العلم أن يفعل هذا، ما ينبغي. كان بعضهم يقول لي 40 سنة ما رأيت قفى إنسان في الصلاة إلا قفى الإمام، يعني ما يصلي إلا في الصف الأول، ما صلى خلف إنسان أبدا إلا الإمام، 40 سنة وما رأى قفى إنسان في صلاته أبدا. وبعضهم يقول لي 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. فهمتم؟ لا بركة في العمل الذي يؤدى بعد الأذان من أمور الدنيا خلاص، إذا أذن انتهى أترك، كان لا يعيد المسحات، يرميها خلف ظهره ويمضي إلى الصلاة، لا يشغل بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرف أحدا في البيت، إذا سمع النداء يخرج صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا شباب، لا فائدة فينا إذا لم نطبق العلم الذي نتعلمه. أولى الناس بالالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم طلاب العلم. هذا العلم الذي نتعلمه إخوتي الكرام نتعلمه لنعمل به، لا لنتعلم ونقول للناس نحن تعلمنا وحصلنا على الشهادات ودرسنا، لا، نتعلم لنعمل. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولذلك ثمرة العلم العمل، نحن نتعلم ابتغاء وجه الله عز وجل بقصد رفع الجهل عن النفس لنعمل به. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا كان طالب العلم يتعلم ولا يعمل لا خير فيه. فهمتم؟ نعم. قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت، لاحظوا، أخر الصلاة وهو في الوقت. إذن مالك يرى أن الإنسان لا يؤخر الصلاة عن أول الوقت، وأخرها وقدم إلى أهله والوقت باق، لكنه أخرها ساهيا أو ناسيا غير متعمد. قال حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم. لماذا؟ لأن الوقت باق لم يخرج، فيصليها تامة. يعني مثلا كنت في السفر دخل عليك الوقت وقد زالت الشمس فنسيت حتى قدمت على أهلك، وإذا الوقت الساعة الثانية ظهرا لا زال وقت الظهر باقي ما خرج، أنت أخرت الصلاة لكنك كنت ناسيا مثلا، تصليها صلاة مقيم يعني أربعا، تصليها أربعا. قال فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت يعني خرج الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه، يعني مثل ما افترض عليه. هل الصلاة فرضت عليه قصرا أو تامة؟ قصرا لأنه كان مسافر. فهمتم؟ ما تصورتم المسألة؟ تصورتموها؟ الصلاة فرضت عليه وهو في حال السفر، وفي حقه الصلاة قصر، ثم خرج وقتها حين أصبح مقيما، فإنه يقضي مثل الذي وجب عليه، يعني يصليها قصرا. هذا رأي مالك طبعا، وسنذكر يعني بعض من خالفه من أهل العلم. قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. تذكرون الصلاح مالك لما ذكرنا يا إخوان في اليوم الثاني، قلنا أنه إذا أراد أن يذكر ما وجد عليه الكافة عن الكافة، وهو الذي يسمونه بعمل أهل المدينة، يعبر بمثل هذه التعبيرات، بمثل هذه الألفاظ. نعم، إذن عند مالك رحمه الله تعالى القضاء يكون على حسب ما افترض على الإنسان. افترضت عليك الصلاة قصرا وخرج وقتها ثم أصبحت مقيما، فإنك تصلي صلاة مقيم. والعكس كذلك، كانت الصلاة قد فرضت عليك تامة فنسيت حتى سافرت وتذكرت، فإنك تقضيها تامة لأنها إنما افترضت عليك تامة. وذهب عامة أهل العلم إلى أنك تقضيها تامة في الحالين، يعني مثلا لو فرضت عليك في حال السفر ونسيت، كنت في الطريق، فهمت؟ كنت في الطريق فنسيت أن تصلي العصر، ظننت أنك صليتها جمعتها مع الظهر ولم تكن قد فعلت، ووصلت إلى المدينة بعد غروب الشمس قد خرج وقتها، كيف تقضيها؟ تقضيها تامة أربعة. وعلى قول مالك تقضيها قصرا ركعتين. نعم، قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، يعني في جهة الغروب، في جهة الغروب إذا غربت الشمس تجد في موضع غروب الشمس تلك الحمرة في السماء في الأفق، هذا هو الشفق وهو الأحمر. قال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. هذا الذي عليه مالك وأحمد والشافعي، أن الشفق المقصود به هو الشفق الأحمر للأبيض، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن المقصود بالشفق هو الأبيض للأحمر، والأبيض هو الذي يكون بعد الأحمر، يعني يغيب الشفق الأحمر ويبقى في الأفق جهة الغروب بياض، وهذا البياض يتأخر عن الشفق الأحمر، يغيب بعده بعد برهة من الزمن، وهذا الذي يسمونه بالشفق الأبيض. فالمقصود بالشفق عند الجمهور هو الأحمر، وعند الحنفية هو الأبيض. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل وذكر أقوال أهل العلم في المغمى عليه، والناس تحتاج إليه كثيرا خاصة مع العمليات الجراحية و خضوع بعض المرضى للبنج ساعات طويلة، فنفصل في هذا إن شاء الله بشيء من التفصيل المختصر غدا بإذن الله سبحانه، والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول هذا الأخ، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، هل يقول السؤال هل الرجل يذهب في السجدة بعد التكبير إذا كان الإمام في السجدة، أو يذهب في السجدة مباشرة بدون تكبير؟ لا، بدون تكبير ما دخل إلى الصلاة، بدون تكبير ما دخلت إلى الصلاة، لا بد من تكبيرة الإحرام. ولذلك إذا دخلت والإمام راكع تكبر وتركع وتجزئك تكبيرة واحدة، وهذا سيأتي فيه نص الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام راكع وأنت خشيت إذا كبرت تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، يرفع الإمام رأسه، ماذا تفعل؟ تكبر تكبيرة واحدة وتركع. هذه التكبيرة هي تكبيرة ماذا؟ الإحرام. لو نويت بها تكبيرة الانتقال وما نويت تكبيرة الإحرام ما انعقدت صلاتك أصلا. تنوي بها تكبيرة الإحرام ثم ولو لم تكبر للانتقال وركعت مباشرة صحت صلاتك وأدركت الركعة. إذن حين تسجد لا تسجد إلا وقد كبرت تكبيرة الإحرام، أما إذا لم تكبر تكبيرة الإحرام وسجدت منعقدت صلاتك أصلا. نعم. يقول بعض الأئمة يؤخرون التكبير، يقفون بعد الركوع فينتظرون قليلا لتعديل الشماغ ثم يكبرون، فإذا دخل الشخص في هذه الحالة مع الإمام ماذا يفعل؟ هذا خطأ يقع فيه كثير من الأئمة. الأصل أن لفظة الله أكبر تكون مقرونة بانتقاله. صدق أخونا هذا السائل، كثير من الشباب من الأئمة يرفع رأسه ويصلح الشماغ ثم يقول الله أكبر، وذاك مسكين كبر وركع وقال سبحان ربي العظيم 10 مرات وهو يظن أنه أدرك الركعة، والإمام رفع من زمان، من 5 دقائق يمكن رفع. فالأصل أن الإمام يتلفظ بلفظة الله أكبر مع انتقاله، وهذا خطأ يقع في كثير من الأئمة. ولذلك إذا كنت لا تضمن أن الإمام يكبر مع الرفع بل يؤخر اللفظ حتى يعني يعتدل قائما، احتط لدينك. قد تكون تعرف إمام حيك وإمام مسجدك، فهمت؟ فإن كان يغلب على ظنك لا تعتد بهذا الركوع، فهمتم؟ وقد قال بنحو مما قلته شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، صاحب أضواء البيان، نقل لي بعض طلبته شيئا مما ذكرت لكم، فهمتم؟ فإذا كنت لا تعلم حال الإمام كبر واركع، وإن كنت تعلم أن الإمام يرفع رأسه من الركوع ولا يكبر ويستمر على ذلك احتط لنفسك ولا تعد هذه الركعة. نعم. وهذا خطأ من الأئمة يا إخوان، إذا كان أحدكم يؤم الناس يكون تلفظك بالتكبير حال انتقالك من حال إلى حال، فهمت؟ نعم. أما كثرة الحركة التي يفعلها كثير من الأئمة، تعديل الشماغ وتصليح الشماغ وكذا، هذه من الحركات التي كثير من الفقهاء يرون أنها تبطل الصلاة. وإذا لم نقل أنها تبطل الصلاة، إذا قلنا أنها لا تبطل لكنها منافية للخشوع يا إخوان، منافية للخشوع. وقوموا لله قانتين. أنا قلت لبعض الإخوة قبل يومين هنا، قلت يا إخوان إذا كنا نهينا عن مسح الحصى إلا مرة، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرش بالسجاد كمساجدنا الآن بالحصى، وإذا سجدت على الحصى ربما يؤلمك في جبهتك أو لا، وربما تنزعج في سجودك، يعني تريد أن تعدل الحصى تمسح حتى لا تتألم، ومع ذلك ما أذن إلا مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم كما يقول الراوي. فما بالك بهذه الحركات الكثيرة التي يفعلها كثير من الناس، يصلحون الشماغ. أخي دع الشماغ يا أخي، إيش المشكلة؟ وبعضهم يصلح الكسرة، هذه راحت يمين راحت يسار، يا أخي الصلاة لا تتأثر إذا كانت الكسرة يمين ولا يسار، ولا لو أنا بس الشماغ أصلا. نعم. يقول رجل إذا أدرك الإمام في المسجد في السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة ثم يتم الرجل عدد الركعات الصلاة تماما، ما حكم هذه السجدة الزائدة مع القول لا تجوز الزيادة في الصلاة وما زاد شيئا؟ هو تبع إمامه أخونا، كأنه الذي فهمته كأنه يقصد لو أنت الآن سجدت بعد الإمام، سجدت بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع أدركته في السجود، أنت لا تعتبر هاتين السجدتين شيئا، هذه زيادة متعمدة، يقول هل تبطل الصلاة؟ الجواب ما تبطل، لأن هذه ليست زيادة، هذه متابعة للإمام، هذه متابعة، بدليل أنك تزيد حتى التشهد هو زائد لك، لو فاتتك ركعة فما فوق سيزيد عندك تشهد زائد الذي ستكون فيه مع الإمام، هل هذه الزيادة تبطل الصلاة؟ الجواب ما تبطل الصلاة، لأنك ما زدت شيئا في الصلاة متعمدا، إنما أنت مقتدٍ بإمامك، إنما أنت مقتد بإمامك مقلد له، فهمت؟ فليست هذه زيادة في الصلاة من غير جنسها، وبالتالي لا تبطل الصلاة. وما زال الناس يفعلون ذلك من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، فهمتم؟ نعم. قال: ما حكم الرجل الذي دخل في الصلاة ثم بدأ قراءة الفاتحة وقبل أن ينتهي بالقراءة، يعني بقراءة الفاتحة كبر الإمام للركوع؟ لا يخلو الأمر من حالين: إما أن يغلب على ظنه أنه يستطيع إدراك إتمام الفاتحة وإدراك الركوع، وعندها يكمل الفاتحة، كبر إمامك للركوع وأنت في إهدنا الصراط المستقيم، وأنت تعلم أنك لو أسرعت ستدرك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، الله أكبر، وركعت، فإنك تتم الفاتحة. وإن غلب على ظنك أن الركوع يفوتك وأن الإمام يرفع رأسه، فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نعم. يقول: هل الذي أدرك الإمام راكعا فكبر وقبل انحطاطه للركوع رفع الإمام رأسه أيعتبر مدركا للركعة لهذه الركعة؟ الجواب: لا، الجواب أنه لا يدرك. إذا كبرت وهممت بالركوع رفع الإمام رأسه، خلاص، حتى ولو ركعت، فقد رفع الإمام الركعة قد فاتتك. وهذا انعقد عليه اتفاق أهل العلم بعد خلاف قديم، يعني ورد عن بعض السلف، وهو قول يعزى إلى الزهري وغيره أنه يدرك بهذا، لكن بعد ذلك اتفق أهل العلم على أنه لا يدركها. وقول ينسب إلى بعض السلف أنه وإن رفع الإمام رأسه إن كان المأمومون في ركوع فإنك تدرك الركعة. إذا كان المأمومون في ركوع، يعني الإمام قال سمع الله لمن حمده والناس ما رفعوا رؤوسهم وقد ركعت، أدركت الركعة. لكن الذي عليه عامة أهل العلم أنك لا تدرك الركعة، فاتتك الركعة بهذا. نعم. يقول: ما الفرق بين القراءات السبع والأحرف السبع؟ كيف يجمع بين قول مالك أن وقت المغرب لها وقت واحد وقوله الشفق الحمر إلى قوله وخرجت من وقت المغرب؟ أما السؤال الأول فيحتاج إلى تفصيل طويل عريض، إن رأيتم أننا يعني نخصص له وقتا بعد درس الغد، شرط أن لا تكون هناك أسئلة، لأنه أو أجيب إجابة مختصرة. أقول: هذا السؤال الذي قال عنه الشيخ الأمين لا أعرف جوابه بالنسبة لمعنى الأحرف السبعة. أما القراءة السبع ليست الأحرف السبع باتفاق، بل هي جزء منها. القراءة السبع هي جزء من الأحرف السبعة وليست هي الأحرف السبعة، هذا باتفاق، لأنه قد ثبت عند المتقدمين قراءات أكثر من السبع، بل من العشر بكثير. صاحب الكامل ابن جبارة، أبو القاسم ابن جبارة الهذلي، له كتاب اسمه الكامل في القراءات، القراءات الايش؟ الخمسين، هكذا أليس كذلك؟ مو كذا عبد الكبير؟ الكامل في القراءات الخمسين، وهو كتاب مطبوع، طبع أخيرا طبع رديئة جدا، والكتاب حقق رسائل علمية. الكامل في القراءات الخمسين، هذا الرجل الهذلي ابن جبارة هذا إفريقي من إفريقيا، هذا رحل من أجل القراءات، يقول: ما تركت سهلا ولا جبلا ولا وعرا إلا وسلكته بحثا عن أهل القراءات حتى تتلمذ على 3000 شيخ. رحل من غانا إلى فرغانا، من غانا في إفريقيا إلى فرغانا في بلاد ما وراء النهر في وادي فرغانا، ومات هناك، فهمتم؟ وأبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في القراءات 25. فالأحرف السبعة هي جزء، القراءات السبعة أقصد، بل العشر، القراءات السبعة بل العشر جزء من الأحرف السبعة. أما الأحرف السبعة فقد اختلف أهل العلم في معناه في أكثر من 35 قول، وذكرها يطول، لكن إن كنت تريد الفرق فإن الأحرف السبعة هي جزء من القراءات السبعة أقصد، هي جزء من الأحرف السبعة وليست هي الأحرف السبعة. طيب، كيف يجمع بين قول مالك أن وقت المغرب لها وقت واحد وقوله الشفق الحمرة إلى قوله وخرجت من وقت المغرب؟ أنا قلت قول المالكية، فهمتم؟ وفرق بين هذا وبين هذا، والمسألة خلافية حتى عند المالكية أنفسهم، حتى عند المالكية أنفسهم هل له وقتين أو وقت واحد؟ هل له وقتين؟ وأنتم تعلمون أن في المذاهب أحيانا يكون أكثر من قول، الإمام يقول قولا وأتباعه يقولون قول آخر، وربما يكون للإمام أكثر من قول في مسألة واحدة. نعم، هذا سؤال أظنه من أمس الأخ كان سألني، وهي أول ورقة سبحان الله ذهلت عنها، كان المفروض نقرأها أول. يقول: علمتم بالأمس عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة، ما حكم الرجل الذي أخر الصلاة وما أدرك إلا ركعة واحدة قبل خروج الوقت بلا سبب، يعني بلا سبب نوم أو نسيان؟ يقول: طبعا لا يجوز للإنسان أن يجلس حتى يخرج وقت الصلاة ثم يقوم ويصلي أو يكاد يخرج وقتها، وقد ذكرنا شيئا من إجابة هذا السؤال في كلام مالك رحمه الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حال المنافقين أن أحدهم يجلس حتى إذا قاربت الشمس على الغروب قام ونقر 4 ركعات. فهمتم؟ إذن هذا من صفات النفاق، والله عز وجل حين ذكر المنافقين قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. أو لا، إذن لا يتصور أن يؤخر الإنسان الصلاة عامدا، ومن فعل ذلك فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ وقلت لكم قبل قليل أن مالك رحمه الله تعالى قيد من أخر الصلاة في الوقت حتى وصل إلى بيته إلى أهله ووقت الصلاة باق، لكن التمس له عذرا قال: ناسيا أو جاهلا. إذن لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك متعمدا. يقول: ما حكم صبغ شعر اللحية وبأي لون هو جائز؟ وهل حديث جنبوه السواد صحيح؟ وهل هو خاص بذلك الصحابي؟ يقصد قصة أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه الثغام من البياض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه، أمره أن يغير ذلك الشيب. تغيير الشيب مشروع، أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر الصديق أن يغير شيب أبيه. فهمتم؟ أما طبعا هذا تغييره بأي لون، بصفرة، بحمرة، بالحناء، بالكتم، بنحو ذلك، لكن خلاف الفقهاء في التغيير بالسواد. فبعض أهل العلم، وهو قول جماعات من العلماء، أنه لا يجوز تغييره بالسواد لعموم اللفظ الذي ذكره أخونا: وجنبوه السواد. وبعض أهل العلم يرى أن هذه اللفظة مدرجة، أنها مدرجة وليست هي من قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى الأصل على الجواز في التغيير مطلقا بالسواد. والله أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم، إذا نسيت وقد خرج وقتها حتى جئت إلى بلد الإقامة فإنك تصلي كما وجبت عليك، يعني قصرا، كذا يقول مالك. والصحيح في هذا والله أعلم أنك تأخذ بالأحوط، الأحوط من أقوال أهل العلم. الآن أخي الكريم، لو صليتها قصرا على قول مالك صلاتك صحيحة، وعلى قول غيره صلاتك غير صحيحة، لكن لو صليتها تامة على قول الجميع صلاتك صحيحة، حتى مالك ما يرى بطلانها. فالأحوط لدين الله عز وجل والأبرع لذمتك أن تصليها تامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك ينبغي على المسلم في المسائل الخلافية إذا لم يترجح له أحد الوجهين بدليل صحيح فإنه يأخذ لدين الله بالأحوط خروجا من الخلاف. فهمت؟ فلو صليتها تامة الجميع يقولون بصحة صلاتك، ولو صليتها قصرا أخذا من قول مالك فإن صلاتك صحيحة على قول مالك، باطلة على قول غيره، فأنت تبقى في ريبة من أمرك. فاتق الشبهات وأتم الصلاة. فهمت؟ تصليها تامة، هذا أبرأ لذمتك وعرضك، وهو يعني أتقى لربك بإذن الله سبحانه. فالصحيح إن شاء الله أنك تصليها تامة، إذا فاتتك في السفر حتى قدمت وقد خرج وقتها فإنك تصليها تامة. اللي هو إذا, إذا, إذا, إذا دخل عليك وقت الصلاة وأنت مقيم ثم سافرت، أيضا الراجح في هذا هو الأحظ، والأحظ لصلاتك هي الإتمام. يعني مثلا أنت الآن مقيم، دخل عليك وقت الصلاة وأنت تتجهز ثم خرجت وقد خرج وقتها، فإنك تصليها صلاة تامة. هذا لا أعرف فيه إشكال، لكن الإشكال الخلاف فيما إذا بقي الوقت. كيف الصورة؟ الآن أنت في المدينة، دخل وقت الظهر وما صليت، أنت في استعداد السفر إلى أن خرج، ثم خرجت خارج المدينة تصليها، قد خرج وقتها وأنت مقيم، هذا لا إشكال أنك تصليها تامة على قول الجميع، لأنها إنما تقضي كما وجبت عليك، هي وجبت عليك تامة. لكن الإشكال إذا كان الوقت باق، هنا الخلاف بين الفقهاء، يعني دخل عليك الوقت الساعة 12 ظهرا وأنت في المدينة، 12 والنصف مثلا، أذن الظهر وأنت في المدينة، ثم خرجت خارج المدينة الساعة 1، توقفت لتصلي، هل وقت الصلاة باقي أو لا؟ الجواب باقي. هل تصليها قصرا أو لا؟ فبعض أهل العلم يقول تصليها قصرا، لأنك أنت الآن في سفر وهذه الصلاة ليست قضاء، هي أداء، فيعتبر بالحال، يعتبر بالحال، فيقول تصليها قصرا. بعض أهل العلم يعتبر بأول وقت الوجوب، أول وقت الوجوب أنت كنت مقيم ما كنت مسافر، فتصليها تامة. فالأحوط هنا أن تصليها تامة، لأنك إن صليتها تامة ما انتقدك أحد وصحت صلاتك على قول الجميع، ولو صليتها قصرا بقيت في ريبة من أمرك. وأنا أقول هذه القاعدة ليست على إطلاقها في المسائل الخلافية، هذه القاعدة إذا لم يتضح لك أحد الجانبين بدليل صحيح. أما إذا ترجح لك أحد القولين تدين الله أن هذا القول هو مراد الله، تأخذ به ولو لم يكن هو الأحوط، لأن تتبع الأحوط قد يكون فيه حرج. لكن إذا ما اتضح لك الدليل وما ترجح لك أحد القولين، خذ لما هو أحوط لدين الله سبحانه وتعالى واخرج عن الخلاف. نعم. قد ورد في كل صفة منها ما يدل عليها، أشار بأصبعه، رفع أصبعه ودعا بها وحركها جدا، كلها واردة، فهمت؟ فإن حركتها فهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن أشرت بها هذا أيضا فلا إشكال في هذا أيضا. نعم، وهذا هكذا ورد أيضا. على كل حال، ملا عن القاري له رسالة ذكر فيها جميع الصفات التي ورد فيها الإشارة، سواء كان رفعها هكذا أو حلق 32 وأشار بها وحركها كثيرا ونحو ذلك، كلها هذه ذكرها، هي رسالة مطبوعة موجودة لو بحثت عنها.